هل هناك عقل موحد فيما إذا اختلفت أنا وياه في مسألة عقلية ليست شرعية نرجع إلى هذا العقل الموحد فيحكم بيننا؟ أجبني أرجوك أن يكون جوابك باختصار. بجاوبك. العقل عند البشر لا يوجد بين البشر عقل موحد، وبالتالي فأيضا فهم الشريعة لا يلتقي عليه الناس. أنا ما سألتك هذا، ما سألتك أنا بالحق أن أجاوب. أنت يا أخي بس الجواب في حدود السؤال بارك الله فيك، مش تعمل لي محاضرة أنت لك أن تسأل وأنا أجيب بشكل أنا بقتنع فيه. معليش العقل كما أنه بجاوبك كما أنه لا يوجد عقل موحد فكذلك لا يوجد فهم موحد للشريعة، ولذلك تتضارب الأفهام في فهم الشريعة. أنت السلفي أنت تفهم الأمور غير ما يفهمها الصوفي وغير ما يفهمها التحريري وغير ما يفهمها المعتزلي وغير ما يفهمها الناس. أنت إذا حينما رأيت أن كل هذول الناس مصدر مرجعهم الكتاب والسنة إلا أن أفهامهم مختلفة ومتناقضة، وكذلك في الأمور العقلية المحضة يختلف الناس. خلاص إذا أنت رجعت إلى رأي أبو ياسر الله يهديك، من حيث لا تدري ولا تشعر أو تدري وتشعر، أنت رجعت إلى أن تقول أنه ما في حكم نرجع إليه، وأنا أذكر لك هذا. اعترفت معي أنه إذا اختلف عقلي عن عقلك في وفكري عن فكرك في تصور قضية ما أنه ليس لنا هناك عقل موحد نرجع إليه، اتفقنا على هذه النقطة. طيب فهل هناك مرجع نرجع إليه إذا اختلف أنه يا في مسألة ما؟ معنى كلامك أيضا ليس هناك مرجع، وهذا الكفر بالله ورسوله، لأن الله قال في صريح الآية السابقة وأنا عن خطة وعن دراسة لهذه الاختلافات الموجودة بين المسلمين اليوم طرحت السؤال الذي لا ينبغي أن يختلف فيه مسلمان، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ربنا يهددكم أنتم معشر مدعي الإسلام ومعشر مدعي إقامة الدولة المسلمة على ماذا؟ على عقلك وعقله وعقل فلان وفلان، وإنما على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قولك كقوله تماما أنه ما من آية إلا اختلف المسلمون فيها، هذا كذب وهذا كفر بالله ورسوله، لأن الله عز وجل ما أنزل الكتاب إلا بتبيان لكل شيء، وهذه حقيقة أيضا أرجو ألا تشك فيها إذا سمعت. إذا سمعت فإذا أرجو أنك ما تحملني كلام لم أقله، ما وإلا بيكون الحديث خالي من النزاهة. أنا ما أنا ومن التقوى. اسمح لي يا أخي، أنا ما قلت إنه كل آية وكل حديث اختلف فيها المسلمين. أنت قلت هذا الكلام نفسه. ما قلت أنا. طيب ماذا تقول؟ أنا ما قلت الكلام. اسمح لي، ما بصير تحمل الناس، تحمل وتفتري على الناس. أبو عبد الفتاح تقول هذا اقتراء واضح. طول بالك. أي شريط عيد الشريط، إذا أنا قلت الكلام هذا أنا بقول أول بالك شوي. اما اذا كان أنا اذا ما قلت الكلام هذا بكل اول، واذا انت حملتني ما لم اقله انت بتكون افتريت علي. انا احملك انت بدات الحديث. أنت أخي أبو كريم بدأت الحديث عندما خرج أبو ياسر في الحديث عن أبو ياسر أو الموقف من أبو ياسر. عفوا أنت لماذا بدأت في الحديث؟ أرجوك أنت لماذا بدأت بالحديث يا رجل؟ أنت بدأت بالحديث عن موقف أبو ياسر. أبو ياسر لما الشيخ سأله إنه اللي بالنسبة للآية الكريم فقال قولا عجيبا، أنا لأول مرة بتخيل إنه واحد من أبو ياسر يقول هذا الكلام، ما من آية إلا ونسمي مختلف بفهمها. يا ذا الكلام كذب قطعا. وسألك يا أخي كريم السؤال، قلت هذه مش قضيتي، أخي لأنك أنت دافعت عنه قضيتك، لأنك دافعت عنه أخي، أنت مش بينك وبينه موطن بحث يا رجل، أنت كنت مستمع. أنا وأنا جاهز يكذب علي وأنا جاهز يكذب عليك. عفوا أي مسجل، أنا قلت لك ليست قضيتي، وبالتالي ما قلت أنا أنه كل أي حديث المسلمين اختلفوا عليها يا أخي. أنا رأيي خلص كلامك، خلص كلامك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخ الله يهديك، عم أسألك خلصت؟ ما في مجال لإكمال الحديث كمان. مع الأسف. وبعدين توزع تأثير على الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت صاير بابا ضد صكوك تأثير على الناس. الله يهديك. يا أبو ليث، أبو أحمد. ما قال كلامك كفر؟ ما قال كلامك كفر؟ يا شيخ الله يهديكم.

ايش معلومات خاصة يا اخي؟ اذا قلت لي 5 سنوات كفرت ولا ضللت ولا 10، ايش فيها يعني؟ ايش فيها يعني لما بتقول معلومات خاصة؟ اي يا اخي اسحب سؤالي. ما دام هكذا ايضا انت تريد مسائل ما تحتاج الى مثل هذا الجدل، ما داري بتقول هذه معلومات خاصة، وهذا قال هذا ما يخصني وإلى آخره. ذاك أبو كريم. ما هذا كلامه يخص كل مسلم، لكن أنت بتقول هذه أمور خاصة. إذا سألتني كم عمرك ما أقول لك أمر خاص. إيش فيها إذا قلت لك عمري كذا وكذا؟ ما أرى فيها جير. المهم لك رأيك. لا أخف عند ما دام بارك الله فيك أنت ما تحب أن تجيب، لكن أريد أن أفيد نظرك أنه هذا ليس من سماحة الإسلام. أخوك المسلم يسألك منذ كم تقول هذا أمر خاص؟ ما تركنا يا أخي، كان ينبغي أن تجيب من قبل. ما سأفت لو اسمح لي الأمير أو اسمح لي الشيء أحكي أنا هو اللي أحكي هذه مشكلة. لا يسمع الحزب. مش ما دليلك فيما تقول؟ سؤال شرعي. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن هو الأمير الذي عناه الرسول في هذا الحديث؟ مطلق أمير. بسم الله، نعتذر لإخواني طلاب العلم عن انقطاع التسجيل في هذا الموضع لأسباب فنية، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم. يعني بدي أقفل عن الموضوع كله، بدي أقول لك يعني لا ما يجوزك هذا، لأنه بدي أخسرني سؤالي. مش هيك، ما بدي أخسرني. أما تذكرني يا أخي بالسؤال، شو كان السؤال؟ بالنسبة لأنه سؤالي أنت هلا عم تذكرني بالسؤال. فأنا أسألك الآن، هل في الحزب التحرير في اتجاه للسلفية اللي في ذهنك؟ يعني بدي أجيب يعني بس بشوي يعني بإطاري. لا أرجوك باختصار ثم التفصيل. يعني أمين نايف يا أخي، ما بتوافق على كلمة سواء؟ بارك الله فيك. هذه اللمضة مطفأة ولا شعلة؟ مضاءة. طيب ما في هيك جواب في المسائل العلمية يا رجل؟ صحيح. إذن قل لي هل حزب التحرير بدأ يميل إلى السلفية بالمعنى الذي أنت هو في ذهنك أم لا؟ أنا أريد أن أتكلم هنا. يعني النقطة أنا لا ينافس ما في بالآلة تسهر جو جدري لك رأيك. ما ليش بس الأستاذ بده نمشي يعني هو يقول انه اساس اخذي يعني للامور، يعني انا باخذ من الكتاب والسنه الاصل، هذا عند حزب التحرير، والاصل انه حزب التحرير من الاصل يعتبر هذه الامور كلها مسلمات. يا شيخ سؤال، هل هناك طائفه من المسلمين من الفرق من يوم المعتزل اليوم تقول انه لا ناخذ من الكتاب والسنه؟ ارجو ان يكون جوابك كما نريد. ارجو ان يكون جوابك نعم. هناك طائفه من المسلمين هناك طائفة من المسلمين يصلون ويصومون ويحجون، مع ذلك يقولون نحن ليس مرجعنا الكتاب والسنة. هل تدري في المسلمين مثل هذا؟ لعلك تجيب مرة واحدة نعم أو لا. بالله لو سمحت لي لعلك تجيب مرة واحدة نعم أو لا. أنت حقيقة أنك حزبي.